قد يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من السنة إما قول أو فعل، ففعل العبد تجاه هذا السنة إما الاتباع وإما عدم الاتباع، فقد يتبع يعني يتبع الأمر هذا ويصيب بذلك السنة، وأحيانا لا يتبع. فعندما لا يتبع أحيانا مثلا لا نطلق عند مخالفته للسنة هذه لفظة أو أنه فعل البدعة، وأحيانا نطلق عليه أنه أيضا فعل البدعة. حينها الأولى نذكر عنه مبتدع، والثاني قد لا نذكر عنه مبتدع. فما الضابط في التفريق بين هذه؟ الضابط أن نعلم أن الذي وقع في البدعة هو لا يقصدها، وأنه أراد السنة، فالذي يريد أن يعرف الحكم الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ويجتهد ويفرغ جهده ثم يخطئ. وأنتم تعلمون أن هناك مسائل يعني اشتد الخلاف فيها خلافا متباينا كل التباين، فهذا يقول عن شيء يجوز، وهذا يقول عنه يكره، وذاك يقول عنه حرام. فأي شيء فرضت من هذه الأقوال الثلاثة الصحة، بل وقد يكون قول آخر أن هذا فرض وواجب اللي حرمه، آخر يقول أنه فرض، فأي شيء فرضت الخطأ من هذه الأقوال لا شك أن تعمده فسخ. لكن إذا كان ذلك عن اجتهاد فليس فسخا بل وليس ذنبا، بل هو مأجور كما تعلمون من الحديث الصحيح، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لا فرق بين مجتهد يقول عن شيء حلال وهو حرام أو العكس تماما، وبين مجتهد آخر يقع باجتهاده في بدعة، فهو قال البدعة لكنه ما قصدها، قال المحرم لكن ما قصده، وهكذا. فإذا المسألة واضحة جدا، لا فرق بين من وقع في البدعة وهو لا يقصدها وبين من وقع في الحرام وهو لا يقصده، ما دام أنه كان ذلك باجتهاد من عنده. هذا هو الجواب. تفضل.